إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد فرض الفرائض وحرم المحرمات وأوجب الحقوق رعاية لمصالح الناس، فجعل الشريعة غذاء لحفظ حياتهم ودواء لدفع أدوائهم، فجاءت الرسل بإخلاص العبودية لله جل وعلا بخضوع وخشوع وطمأنينة، ومقتت ما يصرف القلوب عن خالقها. فلهذا كان من أول تضرعات إبراهيم عليه السلام أن الله عز وجل يبسط الأمن في مهوى أفئدة المسلمين وهي مكة، إذ قال رب اجعل هذا البلد آمنا. فاستجاب الله عز وجل لنبيه إبراهيم عليه السلام فقال سبحانه: ومن دخله كان آمنا. وقد فضل الله سبحانه وتعالى البيت الحرام بما أحل الله عز وجل فيه من الأمن والاستقرار، فقال سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. عباد الله، إن الله امتن على أمم سابقة من قبلنا أن جعل لهم الأمن والأمان والاستقرار في البلد، وهذه نعمة من نعم ربنا علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ها هم قوم ثمود الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا وكانوا آمنين، قال الله تعالى عنهم: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وها هم قوم سبأ الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بآلائه العظيمة، ومما امتن الله عليهم الأمن والأمان حتى أنهم يسيرون في أمن وأمان. قال الله تعالى: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وهذا يوسف عليه السلام عند أن قدم عليه أهله أراد أن يذكرهم بنعمة امتن الله عز وجل على رسوله يوسف، قال لهم في هذه البلد الذي سيدخلونها، قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. عباد الله، إن العرب قبل الإسلام كانوا يعيشون في تمزق وفي قتال وفي حروب وفي فتن، فكانوا في معارك ضارية وحروب طاحنة، إلا أن الله عز وجل جعل قريشا لها مكانة عالية بما فيها من أمن وأمان. قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولهذا أقسم الله عز وجل بتلك البلد التي بسط الله عز وجل عليها بالأمن والاستقرار، فقال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وأراد أن يؤدي النسك، وعده ربه أنه سيدخل هو وأصحابه بما تتشوق إليه نفوسهم بالأمن والأمان: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولهذا كانت في البلد التي كان يعيش بها النبي عليه الصلاة والسلام صارت محل أمان وأمن لنسمته المباركة عليه الصلاة والسلام، حتى أن الناس في آخر الزمان يفزعون من المسيح الدجال، أما أهل المدينة ومن نص عليهم فهم في منأى عن ذلك. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب لكل باب ملكان، بل أن الله سبحانه وتعالى يمتن على أهل الجنة عند دخولهم الجنة بنعم، ومن ضمنها وجود الأمان في الجنة. قال الله جل وعلا: ادخلوها بسلام آمنين. وقال سبحانه وتعالى: وهم في الغرفات آمنون. وقال جل شانه: إن المتقين في مقام أمين. يقول المفسرون: أي آمنون من كل شيء، أمن وأمان. ولذلك هذه نعمة عظيمة، عظيم نفعها، كريم مآلها. هي نعمة تعود هذه النعمة وينتفع بها الحاكم والمحكوم، والصغير والكبير، والغني والفقير، والرجل والمرأة، بل والله حتى البهائم إنها لتنعم بوجود الأمن والاستقرار، فإنها تأمن وتذعر في حال القتل والفتن. هذه نعمة من نعم الله، فبالله ثم بالأمن يحج بيت الله العتيق، ويرفع الأذان، ويصلي الناس الجمع والجماعات، ويجلس العلماء للإفادة، ويجلس طلاب العلم للاستفادة. هذه فائدة عظيمة، فلقد جمعت شريعة الإسلام المحاسن كلها، فصانت الدين وحفظت الأعراض وطهرت الأموال وأيضا أمنت الأنفس. تجد أن الإنسان إذا كان لا يعيش بأمن وأمان لن يهنأ، لن يهنأ بطعام ولا شراب. ولهذا قدم إبراهيم عليه السلام عند أن دعا ربه، قدم طلب الأمن على الغذاء والشراب. قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام عند أن ذكر 3 أشياء إذا تحصل عليها العبد فإنه يصير كالملوك تماما، وهذا فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن محصن قال: قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم آمنا في سربه معافا في جسده عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح آمنا في سربه ثم معافا في جسده وعنده قوت يومه قدم الأمن على الطعام والشراب. بالله عليك كيف ستأنأ بطعام وشراب وأنت لست آمنا على نفسك؟ انظروا إلى البلدان الأخرى التي حلت بها الحروب، فإن الناس والله لم يهنأوا لا بطعام ولا بشراب، بل بعضهم ربما خلف الدور والقصور والسيارات والأموال المتكاثرة وخرج من بلدي حافيا ينشد الأمن. وهذا ما حدث لإخواننا في العراق وحدث لإخواننا في الصومال. حتى نعلم قيمة هذه النعمة، رجل كان معززا مكرما في بلده، كان غنيا كان ثريا، وإذا به يخرج فجأة بسبب الحروب والقتال وتزعزع الأمن. هذه نعمة، ولهذا الله سبحانه وتعالى امتن على قريش بهذه النعمة لما قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عباد الله، هذه النعمة ينبغي علينا أن نحافظ عليها، والله لو ضاعت من بين أيدينا لتندمنا حين لا ينفع الندم. ولعلكم كنتم تتذكرون ما حدث قبل سنة، تزعزع شيء من الأمن في البلاد فإذا بالسارق يسرق، وذاك الرجل يقطع الطريق، وذاك الرجل يغتصب حقه فما يعيد إلا بيده بسبب تزعزع شيء من الأمن. فما بالك إذا تزعزع الأمن كله كيف الناس سيهنؤون؟ فينبغي أن نحافظ على أسباب حفظ الأمن، ومن ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول في كتاب الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أردنا الأمن في بلادنا نمكن لأهل التوحيد دعوتهم، وأننا نحارب أهل الشرك، هذا سبب لحفظ الأمن. ومن أسباب حفظ الأمن أيضا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة دين الله كاملا. قال الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال بعض المفسرين إن الربط بين هاتين الآيتين أنه الله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر إذا أقمنا دينه، فإذا وجد النصر وجد الأمن والأمان. ومن أسباب حفظ الأمن أننا نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. نحن والله في نعمة عظيمة، بالله عليكم لو كانت البلاد في حرب أو كان على الطريق قطاع الطرق هل نستطيع أن نجتمع هذا الجمع المبارك؟ والله ما نستطيع إلا إذا شاء الله. ولهذا ينبغي علينا أن نشكر الله على هذه النعمة حتى يزيد الله عز وجل علينا نعمه الكثيرة. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأيضا من أسباب حفظ الأمن مراقبة الله عز وجل والخوف من ربنا عز وجل. والله لو خاف السارق الذي يسرق الدراجات النارية والذي يسرق الأحذية من المساجد والذي يسرق الجوالات، لو خاف من الله ما أقدم على هذا الأمر. والله لو خاف ذاك القاتل خاف من ربه سبحانه وتعالى ما أقدم على ذلك. ولهذا قص الله عز وجل علينا قصة ابني آدم، إذ أن أحدهما أراد أن يقتل أخاه، فالأخ الآخر إن كف عن أخيه معللا قال: إني أخاف الله رب العالمين. عباد الله، ينبغي علينا أن نحافظ على هذه الأسباب، ولأن هناك أسبابا أيضا لزوال الأمن من أعظمها المعاصي ومن أعظمها أيضا الإعراض عن دين الله. والله تعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. انظروا إلى تلك البلاد التي يعيشون في رفاهية ومجون وأغاني وفسق ومعاصي كلبنان وغيرها. لبنان ربما لبنان تعيش كأنها قنبلة موقوتة بسبب المعاصي وتصدير المعاصي إلى دول العربية وغيرها، مفنانين مغنين إلى غير ذلك. تجد أن هؤلاء يعيشون والله في ضنك، ولهذا ينبغي علينا أن نحافظ على هذه النعمة العظيمة. أيها النساء، ينبغي عليكن أن تتقين الله سبحانه وتعالى وأن تحققن التوحيد. يا أمة الله، إن كثيرا من النساء أفسدن أزواجهن، إذا أصيب ولدها بشيء أمرت زوجها أن يذهب إلى العرافة أو إلى ذلك الكاهن. اتق الله يا أمة الله، اتق الله ووحد الله، فإن من أشرك مع الله إلها آخر حل به نقم الله عز وجل، فإن المشرك لا يدخل الجنة، وإن المشرك يعذب فلا يغفر له إذا مات على الشرك، وإن المشرك محروم من نعم كثيرة. واتق الله يا أمة الله، ولا تغتري بأولئك الذين يدعون إلى تحرير المرأة، فوالله قد أفسدوها تماما. عباد الله، إن في يومنا هذا قد اجتمع عيدان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في سنن ابن ماجه من حديث ابن عمر، وجاء من حديث ابن عباس وكلاهما صحيح، قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه من الجمعة، وإنا إن شاء الله لمجمعون، فلك رخصة يا عبد الله، إن لم تذهب إلى صلاة الجمعة فتصليها ظهرا في بيتك، وأما الإمام أو إمام المسجد أو من ينوب إمام المسجد فمن السنة أن يقيم الخطبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنا إن شاء الله لمجمعون، حتى يشهد الناس الخير، هذا الخير وذاك الخير. أيضا عباد الله، في هذا العيد تذبح نسيكة لله سبحانه وتعالى وهي الأضحية، فينبغي علينا أن نتصدق، وينبغي علينا أن نوسع على أولادنا. جاء في صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا وأطعموا وادخروا. وجاء في مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا وادخروا وتصدقوا. فينبغي علينا أن نواسي جيراننا ونواسي أرحامنا بهذه اللحوم، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا سائر عباداتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.